من سرقة ونهب وغصب فستأتي، وبخلاف ما مر من بعض الأشياء في المعاملات. أما الذي معنا الآن فالجنايات على الأبدان. يقول فيها: الجنايات جمع جناية، سواء كانت جناية على النفس أو على الأعضاء، على الجلد، على اللحم، على العظم، على النفس بالكلية. ثم يقسم القتل إلى ثلاثة أصناف، أضرب أي أنواع وأصناف لا رابع لها: العمد المحض، الخطأ المحض، والعمد الخطأ. الأول العمد المحض، مأخوذ من عمد بوزن ضرب، ضرب يضرب، يبقى عمد يعمد، ومعناه القصد، فهو قصد وعمد إلى قتل المجني عليه ولم يكن يقصد سواه. وخطأ محض وعمد خطأ، ثلاثة أنواع لا رابع لها. ذكر المصنف تفسير العمد في قوله: فالعمد المحض هو أن يعمد الجاني، أو يعمد، كلاهما جائز، يعمد أو يعمد الجاني إلى ضربه، ضرب الشخص المجني عليه، بشيء يقتل غالبا ويقصد قتله. كلمة يقصد قتله يعني ينوي في باطنه قتله، هذا ضعيف، هذا مذهب ضعيف، والمعتمد أنه لا يشترط ذلك. المشترط أن يكون عامدا للفعل، وأن يكون أن تكون الأداة أداة تقتل غالبا. فما ذكره المصنف الشيخ أبو شجاع بقوله: ويقصد الجاني قتله، أي قتل المجني عليه، ضعيف. فإذا حصل ذلك، إذا حصل هذا الإزهاق بالمسمى بالقتل العمد، فالواجب القود، القود أي القصاص. سمي قودا لأنه يقاد الشخص الجاني إلى مكان استيفاء القصاص، يقاد بحبل أو بغيره، فسمي قودا لذلك. ويشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل أو قطع أطرافه: واحد، إسلام أو أمان. فيهدر الحربي والمرتد إذا قتل أحدهما مسلما يقتل به، فيهدر الحربي والمرتد في حق المسلم. أما لو قتل المسلم حربيا أو مرتدا فلا يقتل بهما، لا يقتل المسلم بحربي، يعني إذا قتل مسلم حربيا أو قتل مسلم مرتدا لا يقتل به لفقد الشرط، لأنه قال يشترط إسلام أو أمان. فالمرتد ليس مسلما، والحربي ليس مؤمنا ولا مسلما، فلا يقتل المسلم بقتله حربيا ولا بقتله مرتدا لفقد الشر. فإن عفى عنه، أي عفى المجني عليه عن الجاني في صورة القتل العمد، في صورة العمد المحض، عفى بمعنى عفى أولياء الدم، وجب على القاتل دية مغلظة حالة في مال القاتل. فالقاتل قبل أن يموت عفى، أو أولياء الدم عفوا، فعفوا على مال ولا مطلقا، لهم أن يعفوا على مال هو الدية، أو أكثر من الدية أو أقل من الدية، ولهم أن يعفوا مجانا. فما هي الدية؟ قال: إن كان القتل عمدا فالدية مغلظة، دية مغلظة حالة، يعني ليست مؤجلة، مغلظة مقابل لمخففة. مخففة هي ما سترونه في القتل الخطأ، والتخفيف يكون من ثلاث جهات ستعرفونها. أما المغلظة في حالة القتل العمد فالتغليظ في ثلاث جهات: أنها مثلثة، وأنها حالة، وأنها في مال القاتل. مثلثة وليست مخمسة، دية القتل الخطأ مخمسة، فمئة من الإبل لها خمسة أصناف، هذه الدية المخففة، دية القتل الخطأ. أما دية القتل العمد إن عفى يعني أولياء الدم عن القاتل فتكون دية مغلظة مثلثة، فأصنافها تقسم المئة إلى ثلاثة أصناف لا إلى خمسة، فهذا وجه من وجوه التغليظ. الوجه الثاني أنها حالة وليست مقسطة، ففي دية القتل الخطأ تقسط على ثلاث سنين، في دية القتل العمد عند العفو تحل ولا تؤجل ولا تقسط. وجه الثالث من وجوه التغليظ أنها في مال القاتل، في حين أنها في دية القتل الخطأ في مال العاقلة في مال العصبة. فقال دية مغلظة حالة في مال القاتل. وسيذكر المصنف بيان تغليظها، سيأتي فصل خاص بالديات. والخطأ المحض النوع الثاني من القتل أن يرمي إلى شيء، القاتل رمى إلى شيء كصيد فيصيب رجلا فيقتله، فلا قود عليه، لا قود أي لا قصاص، لكن فيه الدية. قال بل يجب فيه دية ولكنها ليست مغلظة بل مخففة. وسيذكر المصنف يعني في باب الديات بيان تخفيفها من ثلاثة أوجه، كما عرفت أنها مقسطة ليست حالة، وأنها في مال العاقلة وليست في مال القاتل، وأنها مخمسة وليست مثلثة. على العاقلة مؤجلة عليهم في ثلاث سنين، على العاقلة مؤجلة عليهم في ثلاث سنين، يؤخذ آخر كل سنة منها قدر ثلث دية كاملة. وعلى الغني من العاقلة من أصحاب الذهب آخر كل سنة نصف دينار، يعني هذا هو الحد الأقصى الذي يؤخذ من أحد أفراد العاقلة، يؤخذ منه إن كان غنيا يؤخذ منه نصف دينار أو ستة دراهم، لأن الدينار يساوي 12 درهما، فنصف الدينار يساوي ستة دراهم، فهذا أقصى ما سيؤخذ من الغني من العاقلة، ثم يؤخذ من غيره وهكذا حتى يكمل لنا ثلث الدية. تؤخذ في آخر كل سنة من السنين الثلاث، مرة أخرى يؤخذ آخر كل سنة منها من الثلاثة أو من الثلاث قدر ثلث دية كاملة. كيف نقسطها أو كيف نوزعها على العصبة والعاقلة؟ قال يؤخذ من الغني، معنى غني ومعنى فقير ومعنى متوسط، الفقير لا يؤخذ منه وغني ومتوسط، فالغني يؤخذ منه إن كان من أصحاب الذهب يؤخذ منه نصف دينار، وإن كان من أصحاب الفضة يؤخذ ستة دراهم كما قاله المتولي وغيره. والمراد بالعاقلة من هم العاقلة؟ عصبة الجاني إلا أصله وفرعه. العاقلة هم من يعقلونه يعني يدفعون عنه الدية من عصبته، يعني الذكور من ناحية أبيه، الذكور أقاربه الذكور من ناحية أبيه باستثناء الأصل والفرع، فهو لا يدفع الدية إذا كان قاتلا خطأ، يعني لا يدفع الدية وإنما تتحملها العاقلة، هو وأصله وفرعه لا يدفعان الدية، فهو نوع من المواساة يقوم به أولياء القاتل، عصبته يواسون به أولياء الدم. النوع الثالث من القتل العمد الخطأ أو خطأ العمد أو شبه العمد، أسماء كثيرة لمسمى واحد. وعمد الخطأ أن يقصد ضربه، ولم يقصد شيئا آخر وإنما قصد زيدا بعينه ولكنه بما لا يقتل غالبا. عمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا، إذا فرق بين العمد أنه قصد زيدا فعلا بأداة تقتل غالبا، الخطأ لم يقصد زيدا أصلا بل قصد غيره أو لم يقصد شيئا، هو قصد أن يضرب حائطا صيدا شيئا ما فجاء هذا السهم في زيد، أو زلقت قدمه أو وقع من مكان فوقع على زيد، هو لم يقصد شيئا أصلا، هذا كله خطأ. الذي معنى أنه قصد زيدا بما لا يقتل غالبا، قتل شبه عمد، عمد خطأ أو شبه عمد أو خطأ عمد، أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا، كأن يضربه بعصا خفيفة فيموت المضروب، فلا قود عليه، يعني لا قصاص، لكن فيه الدية، فلتجب دية مغلظة على العاقلة. يبقى على العاقلة ليس في مال القاتل، ومؤجلة في 3 سنين. من هاتين الناحيتين تشبه ايه؟ دية القتل الخطأ، انها في 3 سنين مؤجلة وليست حالة، وانها في مال العاقلة وليست في مال الجاني، ولكنها مغلظة. من هذه الناحية تشبه دية القتل العام، انها مغلظة يعني مقسمة على 3 انواع لا على 5، انها مثلثة ليست مخمسة. هذه 100 من الابل او النوق على 3 انواع فقط، 30 30 40، لا على 5 كما في حالة القتل الخطأ. ولذلك لانها تدلي بشبه الى قتل العمد وتدلي بشبه الى قتل الخطأ، فسنتعامل في الدية على ايضا تقسيم، انها تكون مغلظة من ناحية انها مثلثة فتشبه دية القتل العمد عند العفو، وانها مؤجلة وفي مال اولياء القاتل العصبة العاقلة، وفي ذلك تشبه دية القتل الخطأ. فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. وسيذكر المصنف بيان تغليظها، انها مثلثة يعني. ثم شرع المصنف في ذكر من يجب عليه القصاص، من اين اخذت كلمة القصاص؟ قال: المأخوذ من اقتصاص الاثر اي تتبعه. لماذا اخذ من هذا؟ لان المجني عليه يقصد صاحب الحق، يعني اعم من ان يكون مقتولا او غير مقتولا، نقولنا قتل او ضرب او جرح او ما شابه، فصاحب المستحق للحق، يعني في حال القاتل في حال القتل بل المستحق هم اولياء الدم، في حال الجرح المستحق هو المجروح. سيتتبع الجاني، سيقتص اثر الجاني ويأخذ حقه منه، لذلك سمي قصاصا لان المستحق سيقتص اثر الجاني ليأخذ حقه. لأن المجني عليه قلنا الأدق أن يكون المستحق، يعني أن المستحق يتبع الجناية فيأخذ مثلها، يتبع الجانية فيأخذ مثل ما جني عليه به أو على وليه. فقال: وشرائط وجوب القصاص في القتل، يعني ستكلم على شرائط القصاص في الأطراف في القتل 4، وفي بعض النسخ فصل: وشرائط وجوب القصاص 4، بالفرق 4 بالتأنيث و4 بالتذكير. شرائط جمع شريطة وشريطة مؤنث، فالأنسب أن يذكر، الأنسب أن يذكر فيقول 4 بدلا من 4. الأول والأولى أن يقول الأولى لأنها شريطة، أن يكون أو يراعي الخبر فيذكر، أن يكون القاتل بالغا فلا قصاص على صبي، فيشترط في القاتل الذي يقاد منه ويقتص منه أن يكون مكلفا بأن لا يكون صبيا ولا مجنونا، فإن كان صبيا لا يقاد منه، وإنما ننتقل إلى الدية. سنأخذ من مال الصبي الدية، لأنه حينئذ يكون قد أتلف روحا، فيؤخذ من ماله من باب ضمان المتلفات. ضمان المتلفات هذا من الأحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية، هو لن يقاد منه، لن يقتص منه، لأنه ليس مكلفا، ليس معه حكم تكليفي، رفع القلم عن 3 منهم الصبي حتى يحتلم، لكن سيؤخذ من ماله دية إلى أولياء الدم. لماذا؟ لأن هذا من باب ضمان المتلفات، وهو حكم وضعي، ربط السبب بمسببه لا من باب الأحكام التكليفية. طيب: ولو قال: أنا الآن صبي صدق بلا يمين، يعني إن أمكن إن أمكن أن يكون صبيا وقال أنا صبي الآن فلا قود علي، يصدق عند القاضي بلا يمين، لا يحتاج إلى أن يحلف، لأننا لو حلفنا قد اعتبرنا تكليفه وهو غير مكلف. لو قلنا له احلف معناه أن عبارته معتبرة وليست ملغاة، معناه أنه مكلف، فحلفه يدل على تكليفه وتكليفه يدل على عدم صباه، يبقى فيه دور، يبقى فيه تناقض ودور، فإذا لا يحتاج إلى الحلف. يقول أنا صبي إن أمكن، بأن كان في سن دون 15، لأن البلوغ يكون إما بالاحتلام وإما بالإنبات وإما بالسن، فهو إن كان دون 15 يبقى يحتمل أن يكون صبيا، فإن كان الأمر كذلك بأن كان محتملا لكونه صبيا يبقى دعواه مصدقة بلا حاجة إلى يمين. ولو قال أنا الآن صبي صدق بلا يمين. الثاني أن يكون القاتل عاقلا، يبقى كشفنا عليه لم نجده قد أنبت، سنه دون 15، يبقى يحتمل أن يكون صبيا، يبقى يشهد عند القاضي على نفسه بأن أو يقر على نفسه بأنه غير صبي فلا يقاد منه. عاقلا فيمتنع القصاص من مجنون لأنه غير مكلف، إلا إن تقطع جنونه فيقتص منه زمن إفاقته. العبارة موهمة، فيقتص منه زمن إفاقته عبارة موهمة، معناها أنه إذا قتل وهو مجنون يقاد منه عندما يفيق؟ لا، يقتص منه أو يقاد منه إن اعتدى زمن إفاقته، إن جنى زمن إفاقته. هو الفرض المسألة أن جنونه متقطع، يجن وقتا ويفيق وقتا، فإن جنى في أثناء وقت الإفاقة، حصلت الجناية أثناء وقت الإفاقة، يقتص منه سواء كان في وقت الإفاقة أو حتى في وقت الجنون. لكن إن اعتدى وجنى في أثناء وقت الجنون فهو غير مكلف، فلا يقتص منه ولا قود عليه، لكن في ماله الدية من باب ضمان المتلفات كما عرفت في الصبي. ويجب القصاص، لما ذكر أن العقل مشترط في القود والقصاص قال ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه، رغم أن عقله زائل، بهذا كالاستثناء، رغم أن عقله زائل، فإذا جنى أثناء غياب عقله من نتاج شرب مسكر تعديا يقاد منه، لأنه هو الذي أدخل نفسه في هذه الحالة المردية. قال فخرج من لم يتعد بأن شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله، مثلا يعني، أو أكره على شربه فزال عقله، فجان في هذه الحالة أنه مكره وأنه لم يكن يقصد الدخول في هذه الحالة، فلا يقاد منه لأنه فاقد للعقل، فلا قصاص عليه. والثالث ألا يكون القاتل والدا للمقتول. يبقى لماذا اختصصنا ولماذا أخذنا هذا بذنبه الذي زال عقله باعتداء في سكره عقوبة له، أخذناه بذلك عقوبة له على شربه الخمر، كأننا نقول له إن شربت الخمر فجنيت في أثناء غياب عقلك وسكرك فسيقاد منك، فهذا تغليظ عليه حتى لا يقدم على شربه هذا المسكر الذي يزيل العقل الذي به قوام الإنسان. الثالث ألا يكون القاتل والدا للمقتول، لأن الوالد هو سبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سبب في إعدام الوالد، فلا يقاد من الوالد. طبعا الوالد والوالدة، لا يقاد الوالد بولده ولا الوالدة بولدها. ألا يكون القاتل والدا للمقتول، فلا قصاص على والد بقتل ولده وإن سفل الولد، لا يقاد بقتل فرعه عموما، ولده الصلبي أو ابن الابن وإن نزل. قال ابن كج ولو حكم حاكم لو قضى قاض بقتل والد بولده نقض حكمه بمخالفته بصريح الحديث. والرابع ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان أو ذميا أو معاهدا، قتل مسلم كافرا من أي نوع كان من أنواع الكفار حربيا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فلا يقاد به، لا يقتص منه به، لأن المقتول أنقص من القتل. ولا يقتل حر برقيق، إذا قتل حر رقيقا لا يقاد من الحر لنفس العلة أن المقتول أنقص من القاتل. قال ولو كان المقتول أنقص من القاتل بكبر أو صغر أو طول أو قصر مثلا فلا عبرة بذلك، العبرة في الكفر والرق. المقتول أنقص من القاتل بكبر، هو الكبر نقص ولا زيادة؟ ولو كان المقتول أنقص من القاتل بكبر، والكبر نقص ولا زيادة؟ قد وقد، إن كان الكبر يؤدي إلى الشيخوخة فهو نقص، يعني لو قتل الشاب لو قتل شاب شيخا كبيرا هرما فالمقتول أنقص من القاتل، مع ذلك يقاد لأنه لا عبرة بهذا، لا عبرة بهذا النقص، نقص في السن، نقص في حالة المرض مثلا، قتل صحيح مريضا لا عبرة بذلك، هذا النقص لا عبرة به فيقاد من القاتل وإن كان أعلى من المقتول في هذه الأمور. إذن الذي لا يقاد بقتله هو من كان أعلى في إسلام أو أعلى في حرية، أن القاتل حر والمقتول عبد، أن القاتل مسلم والمقتول غير مسلم. طب نكتفي بهذا ونبدأ في كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. كتاب أحكام الجنايات، أي كوجوب القواد، القواد القصاص، الآتي في كلامه كلام الماتن والشاف. وإنما أخرت الجنايات عن المعاملات مناسبة هذا الفصل لما قبله ولما بعده، لماذا جاء في هذا المكان من كتاب الفقه، وإنما أخرت الجنايات عن المعاملات والمناكحات، عبادات معاملات مناكحات جنايات، لأن الشخص إذا تمت شهوة بطنه معاملات وشهوة فرجه مناكحات، وقعت منه الجناية غالبا. والمراد الجناية على الأبدان، طبعا هذه المناسبات التي يحكونها مناسبة حكمة وليست علة تحاسبهم عليها وتدقق معهم فيها، فهي كالزهرة تشم ولا تفرك. والمراد الجناية على الأبدان لا مطلق الجنايات. وأما الجناية على الأموال والأعراض والأنساب والعقول والأديان فستأتي. الجناية على الأموال أن يسرق أو أن ينهب أو أن يغتصب، المغصوب مر في الغصب مر في المعاملات وسيأتي الكلام على السرقة وحد السرقة. والأعراض ستكلم على حد الزنا وحد القذف، والأنساب حد القذف، والعقول حد شرب الخمر، والأديان حد الردة، كل هذا سيأتي، فستأتي في كتاب الحدود، فليست مرادة هنا، وإن كان التعبير بالجنايات يشملها، ولذلك قيل إن التعبير بالجراح أولى من التعبير يعني بالجنايات. ورد هذه الأولوية المدعاة ردت بماذا؟ رد بأن شمول العبارة لما يتوهم دخوله بقرينة ذكره فيما سيأتي أخف من في حاجة مختلفة. لما لا يتوهم النسخة القديمة، النسخة القديمة فين؟ لا النسخة القديمة الأخرى فين؟ نعم لما إيه؟ يتوهم ولا لما لا يتوهم؟ لو سمحت سيبني اتكلم معه بسأله هو مش اي حد تاني. نعم لما يتوهم وانت لما لا يتوهم حضرتك لا يتوهم معلش سيبني انا عشان دول معاهم نسخ خاصة دول معاهم نسخ خاصة سيبني الله يكرمك سيبني معاهم طيب خلينا من غير لا لا سمح ورد بأن شمول العبارة لما يتوهم دخوله بقرينة ذكره فيما سيأتي أخف من إخراج ما يتعين دخوله لأخف لأن شمول ما لا يتوهم لما جاب لي لا هنا دل على أن لا الأولانية تثبت يبقى لا الأولانية هي الأدق بما لا يتوهم يبقى صحة العبارة ورد رد ايه تاني لو سمحت رد الاولوية المدعاة من ان التعبير بالجراح كتاب الجراح اولى من تعبير بكتاب الجنايات رد بان شمول العبارة لما لا يتوهم دخوله بقرينة ذكره فيما بقرينة ذكره فيما سيأتي اخف من اخراج ما يتعين دخوله ايه لأخف لأن شمول ما لا يتوهم دخوله ليس فيه فساد حكم وإخراج ما يتعين دخوله فيه فساد حكم إزاي؟ قال فإن التعبير بالجراح يخرج القتل بالسحر ونحوه كالخنق ويخرج إزالة المعاني أيضا لو عبرنا بالجراح التي يقترحها بعضهم يقول إنها أولى من الجنايات لخرج القتل بما ليس فيه جراحة كالقتل بالسحر والقتل بالخنق القتل بالسم القتل بالغاز القتل بالعيب وهكذا قال ونحوه كالخنق ويخرج إزالة المعاني إزالة المعاني أن يزيل سمعه يزيل بصره نتكلم على الجنايات عموما يعني قتل وغير القتل الأفداء على البدن على الأبدان اتفقنا أن هذه جنايات على الأبدان جنايات على الأبدان مع بقاء العضو وذهاب المعنى أو مع ذهاب العضو أو بعض العضو أو إلى آخره فضربه على أذنه فأذهب سمعه الأذن كعضو سليم لكن المعنى وهو ما يطلب أو يستفاد من الأذن من أجله وهو السمع ذهب أو ضربه على عينه فأذهب بصره مع بقاء جسم العين هذه المعاني التي يقصدها يخرج إزالة المعاني أيضا تعبير بالجراح يخرج إزالة المعاني فيقتضي أن الحكم فيما ذكر ليس كالحكم في الجراح وليس كذلك بل أيضا كالجراح إذن الأحسن الجناية يبقى نعود مرة أخرى ونقول ورد بأن شمول العبارة لما لا يتوهم دخوله كنت خايف من الجنايات في ايه خايف من الجنايات انها لا تدخل ايه ها لا صلي على النبي صح شوية الله يكرمك طب تعال ارجع ورا قال وان كان التعبير بالجنايات يشملها ولذلك قيل ان التعبير بالجراح اولى ليه فأما الجناية على الأموال والأعراض والأنساب والعقول والأديان الجناية على الأموال والأعراض كتاب الجنايات بالإطلاق كده يشمل الجنايات على الأبدان وعلى غير الأبدان طب يلا بقى نسميها الجراح حتى لا يشمل الجناية على الأعراض والجناية على الأديان قال هذه ستسبب مشكلة أضخم التعبير بالجراح ستسبب مشكلة أضخم أما التعبير بالجنايات وإن كان سيدخل الجناية على الأعراض وعلى الأموال وعلى الأديان إلا أنها ستخرج لاحقا إن شاء الله في قرينة ستخرجها فقال ورد بأن شمول عبارة الجنايات لما لا يتوهم دخوله لن تدخل في وهمنا في ذهننا في خاطرنا لما لا يتوهم دخوله، لن يدخل هذا في ذهننا لأنه سيخرج بقرية قادمة أنها ستأتي هذه الجنايات على الأديان والعقول وعلى الأموال في الأعراض وكذا، ستأتي في أبواب لاحقة. شمول العبارة عبارة الجنايات لما لا يتوهم دخوله بقرينة ذكره فيما سيأتي في باب الحدود وكتاب الحدود أخف من إخراج ما يتعين دخوله. لو عبرنا بالجراح سيخرج ما يتعين دخوله، تعبير بالجراح سيخرج ما يتعين دخوله. إزاي؟ لأن شمول ما لا يتوهم دخوله بالتعبير بالجنايات ليس فيه فساد حكم، وإخراج على حين إن إخراج ما يتعين دخوله فيه فساد حكم. إزاي؟ فإن التعبير بالجراح لو عبرنا بالجراح لا خرج ما يتعين دخوله وفيه فساد حكم، فإن التعبير بالجراح يخرج القتل بالسحر ونحوه كالخنق وما سمعت، ويخرج أيضا يعني إزالة المعاني، ويخرج إزالة المعاني أيضا، فيقتضي أن الحكم فيما ذكر ليس كالحكم في الجراح، فيقتضي أن الحكم فيما ذكر وهو إزالة المعاني وهو القتل بالخنق وهو القتل بغير الجراح ليس كالحكم في الجراح، وليس كذلك بل الحكم فيهما سواء. يبقى عاد الأمر إلى أن التعبير بالجنايات أولى من التعبير بالجراح، كتاب الجنايات أولى من التعبير بكتاب الجراح. دليل المشروعية كما عودنا، والأصل فيها من قال إن بقاء المعنى العضو مع عدم تلف المعنى. طيب من قال اللغة والطب والعقل كده الجراح، الجراح يعني حصل سيلان الدم، حصل انشقاق العضو، عضو انشق بعضه لا يسمى في اللغة جراح، هذه لا يسمى في اللغة جرح، جرح معنوي، لكن جرح المادي يعني خلاص يبقى في جراح. انا اتكلم على بقاء العضو، انت افترضت معايا ان العضو باقٍ يعني لم يمس بأذى وذهب المعنى، ما تقوليش بقى ممكن يكون في جوه، احنا افترضنا ان كده بتكر على الفرض بالبطلان، ربما يبقى كررت على الفرض بالبطلان لم يصبه فرضا تلف المعنى، يبقى لا يسمى جراحة لغة. يا سيدنا الشيخ حسام اللغة كده، الأصمعي العرب قالوا كده، مش عاجبك العرب عندك العجم، انتقل من اللغة للغة أخرى، اللغة بتقول كده. أبدا مش ضحك، والله ما هو ضحك، اللغة أخي الحبيب اللغة نعم لا يسمى في اللغة جرحا. لا يسمى، نعمل ايه؟ نغير لغة العرب؟ نعمل ايه طيب؟ تعريف؟ فين التعريف؟ عندما نريد أن نقول أين التعريف؟ طيب. عندما نقول أن كتاب أحكام الجنايات هو ده تعريف؟ طيب. لا قلت تعريف؟ حضرتك قلت تعريف وبعد كده بقول لك فين التعريف، تقول لي اصبر عليا أنا صابر أهو. صابر من زمان على فكرة مش النهاردة بس يعني. كتاب أحكام الجنايات يعرف ما سيأتي في أفكار هذا الكتاب. لا يا فندم ده مش تعريف يا فندم، هذا ليس ما تعريفه. لم يعرف، لم يقل لي سأعرفك، لم يقل لي أنا سأعطيك الحد، لم يقل هذا، ما طلعش حاجة الشيخ، ما طلعش أي حاجة الشيخ بريء. كتاب أحكام يبوب كتاب أحكام الجنايات يبوب، لم يعرف، صدق تبويب شيء والتعريف شيء آخر، تعريف حياته، التعريف حياتي ان شاء الله. فالعمد المحض هو هل نضوب ما يترخم وما لا يترخم؟ ما استطاع الى ذلك سبيبا، ما استطاع الى ذلك سبيلا. أسعفه شيء فعبر به أفضل من أن يعبر بشيء يوهم ما يخرجه الحكم الصحيح عن مضمونه. طب ماذا عندك من بديل؟ البديل، يلا هات البديل. طب مش ده مش بديل؟ البديل يعني أن تعطيها شيئا. في واحد أعطانا، واحد عمل اجتهد وأخرج شيئا فيه بعض الوجاهة، فرد عليه هذا المدعى وهذا المتوهم. عندك بديل آخر؟ فضل. الحمد لله. الأصل فيها دليل المشروعية قبل الإجماع. إذا الإجماع دليل المشروعية مقدم مؤخر في الترتيب ومقدم في الذكر لقوة دلالته. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وخبر الصحيحين من الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. الحديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس فيها الشاهد التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. وخبر: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. يعني هو تجملة الحديث المهمة هذه الرؤية أنا لم أجدها أي كتب، يعني أن يضرب صفحا عن المؤمنات حتى وذكر حديث ساقه برواية مسلم. الثاني عشان مش فاهم. وتجملة الحديث الغافلة في المؤمنات أو العكس المؤمنات الغافلة ضرب صفحا عن كلمة المؤمنات. أجد هذا في كتاب كلمة المؤمنات. والسفر هو يعني اعتماد الشيخ في أغلب الوقعات دار استشاري على صحيح مسلم، والحديث صحيح مسلم زي ما حضرتك 89 روايتها بجرائم. تقصد إن مفيش رواية في كتب السنة ما فيهاش كلمة المؤمنات؟ وراه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات أو المؤمنات الغافلات على لعل النسخة التي بين أيدينا شيخ كتب السنة التي بين أيدينا يعني لعل كان عنده نسخة مثلها سنونا. هو خبر: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا هذه أدلة ليست على عموم الجنايات، هذه أدلة على أخص من الدعوة، أن الدعوة أن هذه الجنايات على الأبدان عموما لا على خصوص القتل. أما الدليلان السمعيان أو الأدلة السمعية الحديثان والآية تتكلم على خصوص القتل لا على عموم الجنايات، فهي أخص من الدعوة. قال: والقتل عمدا ظلما من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى، عن ذلك علوا كبيرا. فقد سئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. الشاهد أنه جعل القتل من أعظم الكبائر وعده تاليا للإشراك بالله تعالى، فهو كبير من الكبائر ومن أعلى الكبائر والعياذ بالله تعالى. قال: وتصح توبة القاتل عمدا، لأن الكافر تصح توبته، فتوبته هذا أولى. كأنه يرد على مذهب من يقول إن القاتل عمدا لا توبة له. ابن عباس لم يقل هذا. ابن عباس المنسوب إليه أن القاتل أنه مخلد في النار إن مات بغير توبة، لكن لم ينسب إليه أنه قيل إنه لا توبة له. ويرد على هذا وعلى ذاك. فالأول يرد على من على قول ولو لمجهول أن القاتل عمدا لا توبة له، ثم يرد على أن القاتل عمدا الذي لم يتب يخلد في النار، وتصح توبة القاتل عمدا. العلة لأن الكافر تصح توبته. طيب وبعدين؟ قال فتوبة هذا أولى، فالقاتل عمدا أخف من القاتل من الكافر، لكن لا تصح توبته إلا بتسليم نفسه لورثة القتيل فيقتص منه أو يعفو عنه على مال ولو غير الدية أو مجانا. فإذا تاب توبة صحيحة وسلم نفسه لورثة القتيل راضيا بقضاء الله عليه فاقتصوا منه أو عفوا عنه، سقط عنه حق الله تعالى بالتوبة وحق الورثة بالقصاص أو بالعفو. وأما حق الميت فيبقى متعلقا بالقاتل، لكن الله تعالى يعوضه خيرا ويصلح بينهما فيسقط الطلب عنه في الآخرة كما قاله النووي، يعني في الروضة. فإن لم يتب ولم يقتص منه بقيت الحقوق الثلاثة متعلقة بالقاتل، وإن اقتص منه قهرا عنه كما يقع كثيرا في الطار، يعني في الصعيد مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين في باكستان وغيرها في الأردن، سقط عنه حق الوارث فقط ولا يتحتم عذابه. دي المسألة الثانية. ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة كسائر أصحاب الكبائر غير الكفر، وإن أصر على عدم التوبة لا يتحتم العذاب، كما يدل عليه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قال صاحب الجوهرة ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ولا يخلد في النار إن عذب. فإن دخل النار أعوذ بالله لا يخلد فيها لأنه موحد. وأما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فمحمول على المستحل لذلك، هذا تأويل، أو المراد بالخلود فيه المكس الطويل. هذا المذهب المنسوب لابن عباس الذي إن صح فقد رجع عنه لأنه وافق الإجماع، وافق بقية الصحابة، فالأمر مجمع عليه. فإما أن يكون قد عرض له هذا الفكر ثم تراجع عنه، وإما أن يكون نسبة ذلك إليه باطلة. فإن الدلائل تظاهرت، يعني تعاضدت وتقوت على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم. ولذلك قال صاحب الجوهرة ثم الخلود مجتنب، عندما كان يتكلم على الكبائر وواجب تعذيب بعض ارتكب أو ارتكب عفوا وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة ثم الخلود مجتنب، وواجب تعذيب بعض ارتكب الشطرة الثانية كبيرة ثم الخلود مجتنب، لا يخلد في النار ما دام موحدا. يبقى معنى قضايا ثلاثة أنه التوبة تتعلق بثلاثة أطراف: طرف المجني عليه، طرف ورثة المجني عليه أولياء الدم، طرف حق الله عز وجل. فعليه أن يتوب بينه وبين الله عز وجل لاعتدائه على بنيان الرب، كما ورد في بعض الآثار أنه قد ورد في الإنجيل، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث ضعيفة أنه ورد في الإنجيل عن عيسى عليه السلام الذي أنزل على عيسى عليه السلام أن الإنسان بنيان الرب، فملعون من هدم بنيان الرب. فيجب على المسلم أو على القاتل أن يتوب بينه وبين الله تعالى لأنه هدم بنيان الرب، ويجب عليه أن يتوب من ذنبه في حق ورثة وأولياء الدم بأن يطلب منهم يقدم نفسه راضية بقضاء الله تعالى إليهم، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا مجانا أو على مال دية أو غير دية. ثم يبقى الحق الذي بينه وبين القتيل المجني عليه، وهذا الله تعالى يتكفل برحمته وكرمه وجوده وإحسانه أن يصالح بينهم يوم القيامة، وأن يعطي القتيل من واسع فضله فيرضيه عن القاتل جل جلال الرب. القضية الثانية أنه لا يتحتم عذابه وإن لم يتب، حتى وإن لم يتب فلا يتحتم عذابه، بل هو داخل في المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء عفى عنه. ولذلك يقول صاحب الجوهرة، من هو صاحب الجوهرة؟ نعم، إبراهيم اللقاني المالكي رحمه الله، يقول: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، يعني من الموحدين، من لم يمت ولم يتب من ذنبه من الموحدين، يبقى ليس معنا ذنب الشرك والكفر والعياذ بالله، فأمره مفوض لربه، إن شاء عفا وإن شاء، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن عذب لا يخلد في النار، قضية أخرى، لا يخلد في النار. فيأتي لنا آية النساء، فالرد عليها أن من أحد طريقين، إما أن الخلود ظاهر الآية النساء معناه المكس الطويل، وإما أنه مستحيل للذنب. ثم قال: ومذهب أهل السنة أن القتل لا يقطع الأجل، هذا يرد به على المعتزلة، وأن من قتل مات بأجله، وأن من قتل مات بأجله، خلافا للمعتزلة في قولهم القتل يقطع الأجل متمسكين، ما دليلهم؟ متمسكين بخبر إن المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة ويقول: يا رب ظلمني وقتلني وقطع أجلي. ما الرد على دليل المعتزلة؟ قال: وهو متكلم فيه، وهو أي الخبر، وهو أي خبر الذي تمسك به المعتزلة، متكلم فيه يعني ضعيف، وبتقدير صحته. هكذا ترد على الخصم، ترد على الخصم بأن تفسد عليه دليله ثم تتنزل معه، فإن سلمنا صحة الدليل فيكون الجواب كذا وكذا، تبدأ أولا في نقض الدليل ثم في الرد عليه على فرض تسليمه وصحته. وبتقدير صحته فهو منظور فيه للظاهر، لأنه لو لم يقتله لاحتمل أن يعيش، فلما قتله تبين أنه مات بأجله، احتمل أي من ناحية الظاهر فقط يعني، لكن لما قتله تبين أن هذا هو عمره. قال صاحب الجوهرة أيضا: وميت بعمره من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل. وميت بعمره، سكون الميم، وميت بعمره من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل. غير هذا يعني يشير إلى كلام المعتزلة، وميت بعمره من يقتل، أعرب يا معرب، من يعرب هذا؟ وميت بعمره من يقتل، إعراب أحمد، ميت نائب الفاعل ينوب عن الفاعل، والفاعل يمتنع تقدمه على فعله يا أستاذ أحمد، فإياك إياك ثم إياك إياك أن تقول هذا مرة أخرى، أن يتقدم الفعل أو الفاعل أو نائبه على فعله، خلافا للكوفيين، هذا مذهب لا يرتضى، لأنه حينئذ لا نفرق بين المبتدأ وبين الفاعل. ثم تقول إنه مبتدأ، ليه بتعمل كده؟ بتقول إنه مبتدأ وخلاص، ودنك منين يا جحا؟ ردوا على الكوفيين الذين أجازوا تقدم الفاعل أو نائب الفاعل على الفعل بأن هذا يلبس على بينه وبين المبتدأ، يخلط بينه وبين المبتدأ. إعراب: وميت بعمره من يقتل. إعراب: لماذا؟ لماذا لم تجعل ميت مبتدأ ومن يقتل هو الخبر؟ لماذا عدلت عما هو ظاهر أن ميت مبتدأ ومن يقتل خبر؟ الله الله الله، الوزن ما له ما الموضوع؟ ميت يا رب، ما له ما الوزن؟ ميت إما تقول خبر وإما تقول مبتدأ. أنا أقول لماذا لم تعرب ميت مبتدأ؟ ها؟ لا يا فندم، نكرة، ولكنه عامل كما بعده: ميت بعمره، أو بعمره، ميت بعمره. وهو يقول لأن ميت نكرة ولا يجوز ابتداء بالنكرة، ما لم تفد هذه أفادت. ميت بعمره، ميت بعمره، جر والمجرور متعلق بميت. علي: غيره غلط. سيد: الإعراب يا أخي حبيبي، الإعراب. ميت خبر مقدم كما قال الشيخ، ومن ميت خبر مقدم ومن خبر مبتدا مؤخر. لماذا بقى؟ لماذا عدلنا عن الظاهر؟ تأخر فين بقى؟ إعراب، الإعراب تفضل. ميت مبتدأ، ما احنا قلنا له غلط، ما هو قال لنا علي كده قلنا له غلط. انا عايز المبتدأ والخبر، المبتدأ ميت والخبر من يقتل. قال كده علي وقلت له غلط. بعمره هو المبتدأ؟ غلط. ميت بعمره جملة مفيدة؟ لا، خلاص انت ذهبت فرصتك. نعم، صدرت ايه؟ صدرت ايه؟ انا عايز مبتدا وعايز خبر، عايز جمله لو سمحت. فعل وفاعل، بلاش مبتدا وخبر. فين الفعل وفين الفاعل؟ من مبتدا والخبر؟ اما انت قلت كده، الشيخ قال كده، ليه ما نعكسش؟ ايه المانع نقول ميت هو المبتدا ومن الخبر؟ لماذا عدلنا عن هذا الظاهر؟ عبد الله: الإسناد، الإسناد المعنى يا إخواننا. من يقتل هو المبتدأ المؤخر، واجب، واجب أن يكون هو المبتدأ، وواجب أن يكون ميت هو الخبر، لأن المعنى يأبى إلا ذلك. كنت هتقول كده؟ طب أدي الجايزة للي قال وللي كل اللي هيقول. اتفضل يا عبد الله، اتفضل يا عبد الله، دلوقتي العيال عايز الضرب. خد خد خد، كنت هقولها. طب خالص، عايز ثاني؟ المعنى، الاسناد يا اخوانا، الاسناد المعنى، ما الحكم الذي نريد ان نثبته؟ نريد ان نثبت ايه؟ المبتدأ شيء معلوم، المبتدأ شيء معلوم، والمجهول هو الحكم، هو الخبر، الخبر هو الحكم، هو المسند. خلاص، عندنا مبتدأ وعندنا الخبر. الخبر اسم المسند، والمبتدأ اسم المسند إليه، أو اسم عند المناطق الموضوع والمحمول، أو اسم المحكوم عليه حكم، الخبر اسم الحكم، وهكذا، وأسماء أخرى. هذا معلوم وهذا مجهول. لذلك اشترطوا في المبتدأ أن يكون معرفة، لأنه معلوم، لا يجوز ابتداء بالنكرة لأنه معلوم، فلابد أن يكون معرفة. إنما الخبر هو المجهول، الخبر هو الحكم الذي يريد أن نحكمه أو نحكم به على المبتدأ. ما الحكم الذي نريد أن نثبته؟ الشيخ جاء ليعلمنا حكما. ما هو الحكم؟ ما هو الخبر؟ ما هو المسند الذي يريد أن يعلمنا إياه؟ يجعل ميت بعمره هو الحكم ولا من يقتل هو الحكم؟ أيهما؟ ما هو الحكم الذي يريد أن يثبته؟ ميت بعمري ولا من يقتل؟ ميت بعمري، الذي يريد أن يثبته هو ميت بعمره. والذي هو محل الخلاف بيننا وبين المعتزلة هو من يقتل. من يقتل ده شيء معروف، هم قالوا عليه حكم ونحن سنقول عليه حكما مغايرا. إذا المعروف هو من يقتل، من قتل حتف أنفه أو من قتل بقاتل باعتداء أو كذا، ما حكمه؟ عند المعتزلة من اعتدي عليه فهو ميت بغير عمره، عندنا هو ميت بعمره. إذا الحكم الذي حكمنا به نحن معاشر أهل السنة هو ميت بعمره على شيء متفق عليه وهو من يقتل. إذا من يقتل دي هي المبتدأ في الإجماع. من يقتل ميت بعمره. لذلك لما قدم هذا يجب من ناحية الصناعة، من ناحية النحو، من ناحية الإعراب أن نقول هو خبر مقدم. من ناحية الصناعة مع المعنى، مع مراعاة المعنى. أما لو لم نراعي المعنى، إذا لم ننتبه إلى المعنى، إذا أغضينا عن المعنى، تكلمنا عن الصناعة المحضة، ممكن ناحية الصناعة المحضة أن نقول ميت مبتدأ ومن خبر، وميت هنا أفادت لأن تعلق بها جر ومجرور. من حيث الصناعة المحضة بغض النظر عن المعنى يجوز. طيب، وشرع القصاص في الجنايات حفظا للنفوس. شرع القصاص في الجنايات حفظا للنفوس. الحكمة من شرع هذا أو هذه الشرائع العظيمة، لأن الجاني إذا علم أنه إن جنى يقتص منه انكف عن الجناية، فيترتب على ذلك حفظ نفسه ونفس المجني عليه، وهو أي حفظ النفس من الكليات الخمس المنظومة في قول الجوهرة، وحفظ دين ثم نفس ما النسب، ومثلها عقل وعرض قد وجب. مرة أخرى، وحفظ دين ثم نفس ما النسب، بسكون اللام لو سمحت، ما النسب للضرورة، ما النسب، ومثلها عقل وعرض قد وجب. حضرتك سكنت اللام وانا بكلم نفسي، انا بقول بسكون اللام، قريتها مرتين ونصيت عليها وقلت بسكون اللام، هتحط السكون امتى وانت قاعد في اول صف؟ مش عارف الطلبة دي بتعمل ايه والله يا شيخ. وحفظ دين ثم نفس ما النسب، ما يتوزنش الا كده، لما حطتش السكون لما تكبر ان شاء الله وتتعلم علم الوزن الشعر هتلاقي مشكلة، لازم تحط السكون. ولما تحط السكون على اللام الالف هتسقط لالتقاء الساكنين، بقت ميم لام فقط، مل، لانه لا يجتمع ساكنان في الشعر ابدا، يجتمع متحركان لكن لا يجتمع ساكنان في الشعر. وحفظ دين ثم نفس مل لم تكن، والالف سقطت لسكون سوالي الساكنين، سقطت نطقا يعني، مل نسب، ومثلها عقل وعرض قد وجب. قال وانما كانت خمسة مع ان المذكور في النظم ستة، لان العرض يرجع للنسب فهما شيء واحد، العرض والنسب شيء واحد. يبقى معنا الأشياء الخمسة المشهورة التي جاءت الشريعة الغراء للحفاظ عليها: العقل والدين والنفس والمال والعرض أو النسب. فالقصاص يحافظ على النفس، حد القصاص يحافظ على النفس، وحد الزنا يحافظ على العرض، وكذلك حد القذف، وحد الخمر يحافظ على العقل، وحد الردة يحافظ على الدين، وهكذا. عقل بالضم الذات، ومثلها عقل وعرض، رفع، رفع اسمه رفع مش ضم. مثلها خبر يا فندم، مثلها خبر يا فندم، مثلها خبر. عايز تخليها مجرورة ازاي؟ فين حفظ دي؟ كلمة حفظ جبتها منين يا فندم؟ دي معانا وامي، الواو داخل على مثل، ومثلها زي وكذلك. يا فندم ده اسمه خبر مقدم، وعقل مبتدا مؤخر. عقل مثلها تحفظ. عايز ايه؟ وايه العرض قبل العقل يعني؟ ومثلها النسخة القديمة فيها ومثلها عرض وعقل، يبقى أحسن نسختكم أحسن. لذلك يقول ونسب ومثلها عرض، يعني إما يعبر بنسب وإما يعبر بعرض. لو على النسخة ديت، لو على النسخة القديمة ومثلها عرض، وبعد كده يبقى عقل. لكن على النسخة التي معنا ومثلها عرض وعقل، ومثلها عقل وعرض بالرفع، لأن مثل خبر مقدم، كذا خبر مقدم، وعقل وعرض أو عقل يبقى مبتدا مؤخر. خلاص، على النسخة القديمة التي قدم فيها عرض فيقول إن مثل النسب عرض. اللي يشكل على كده إنه قال مثلها بالتأنيس، والنسب مذكر وليس مؤنثا. خلاص، العقل مقدس في النسخ يعني. وإنما كانت خمسة، مع أن المذكور في النظم ستة، لأن العرض يرجع للنسب فهما شيء واحد. الجنايات جمع جناية، هي جمع جناية. يقول كده ليه؟ لأن المتن بيقول يا إخواننا كتاب الجنايات، ده عنوان الترجمة، كتاب الجنايات. الشارح قال جمع جناية، جمع جناية، جمع إعرابها إيه؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي جمع جناية بكسر الجيم. وإنما جمعت جنايات، وإنما جمعت مع كونها مصدرا، جناية مصدر، وهو لا يسنى، وهو أي المصدر لا يسنى ولا يجمع. لماذا جمعت؟ لتنوعها. وإنما جمعت رغم أنها مصدر لا يسنى ولا يجمع، لتنوعها، تنوع الجنايات، إلى عمد وخطأ شبه عمد. ليس في القتل فقط، حتى على الأعضاء والأطراف، قد يكون الاعتداء على الأطراف اعتداء عمد وشبه عمد، وقد يكون خطأ. فهذا هو وجه الجمع، رغم أنها مصدر، والأصل في المصادر أنها لا تجمع. ابن مالك بيقول وما لتوكيد فوحد أبدا، وما لتوكيد، ما جاء من المصادر لتوكيد يعني فوحد أبدا. وأما غير التوكيد فيجوز، وسني واجمع غيره وأفرده. المالك بيقول وسني واجمع غيره، ما جاء من المصادر غير التوكيد، وأفرده. خلاص، وأفردا يعني. وما لتوكيد فوحد أبدا، وسني واجمع غيره وأفردا، يعني وأفردا. طيب، أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحا. الجنايات أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحا، أي أو هشمة أو قلعة أو إزالة معنى كسمع وبصر وغيرهما من المعاني، لأن المصنف ذكر جميع ذلك. القتل على ثلاثة أضرب. القتل أي من حيث هو. ما هو القتل؟ وهو إزهاق النفس الناشئ، الإزهاق الناشئ، إزهاق النفس الناشئ عن فعل ولو حكما، ولو كان الفعل حكم، فعل حكم ليس فعلا بالأعضاء الظاهرة بالجوارح، ولو حكما كالسحر، فعل حكم لأن السحر حركة نفسية للأنفس الشريرة، حركة داخلية في الأنفس الشريرة يترتب عليها إما تغير في الحقائق وإما تغير في الصور، اختلاف بين العلماء. يبقى اعتمالات في الأنفس الشريرة يتغير عليها، يترتب عليها تغيير في إما الحقائق على رأي بعضهم وإما الظواهر على رأي بعضهم. هي أفعال حكمية وليست أفعال بالجوارح محسوسة. ما هو السحر؟ قال وهو لغة صرف الشيء عن وجهه. يقال ما سحرك عن كذا، أي ما صرفك عنه. وشرعا مزاولة النفوس الخبيثة، مزاولة النفوس الخبيثة أمورا ينشأ عنها أمور خارقة للعادة. ويقال لمن مات بغير قتل مات حتف أنفه، مات حتف أنفه رغما عنه بغير قتل. كيف أن يقتل بالسحر؟ كأن يفعل أي شيء بالسحر، يعني اعتمالات في نفوس الشريرة والعياذ بالله تعالى، وعزائم يعزمونها وطلسمات يفعلونها ينتج عنها. هذه أشياء كونية، أشياء كونية علمها الله تعالى لابن آدم وهديناه نجدين، علمه الشر وعلمه الخير اختبارا وابتلاء. هذه أشياء نزلت كما عبرت عن ذلك سورة البقرة. الملكان هاروت وماروت علموا بني البشر هذه الأشياء ونبهوهم أن هذه من العظائم ومن الكبائر وقد تؤدي إلى الشرك وإلى آخره، وأن الساحر حده القتل. فهي أشياء وقوانين يفعلها أصحابها المرضى الشياطين الإنس يفعلونها ويؤذون بها البشرية وغير البشرية. فمنها من أعمالهم الشريرة أن يؤدي سحرهم إلى القتل، إما ضيق في النفس وإما مرض عضوي أو مرض نفسي أو إلى أن يصل بهم الأمر إلى أن يقتلوه بسبب سحرهم، شدة السحر يعني. كانت العين تصدر، العين تصدر من شخص مسلم ولكنه ايضا عنده مرض ما. العين حق والعين تدخل الجمل القدر والشخص القبر، تدخله القبر تميته يعني. فالعين تميت والسحر يميت وغير ذلك من الاشياء الباطنة، اشياء باطنة، مواهب باطنة، وهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده. نعم. السحر استعمال الجن؟ لا، محدش قال ان السحر يجب فيه استعمال الجن، قد يكون بغير استعمال الجن. نعم. قصاص على الاطراف؟ لا لا. ولذلك اوجبوا على قالوا ان تعلم السحر حرام الا في مواضع منها للقاضي حتى يعلم إن كان فعلا القتل حصل بالسحر ولا لم يحصل بالسحر. يعني كيف نعرف أن هذا الشخص قتل بالسحر إلا من قاض يعلم ما هو السحر ويعلم بعض دقائق السحر. فتعلم الكفر أحيانا قد يكون واجبا في حق البعض، تعلم الكفر وأدوات الكفر وطرائق الكفر، طرائق السحر وطرائق المعاصي والكبائر، هذه لا بد أن يحيط بها أهلها، ومن يتعامل مع أهلها، ومن يختلط بأهلها ويحتك بأهلها يتعلمون هذه الأشياء، العلماء والمجتهدون والقضاء أمثالهم وكلاء النيابة يتعلمون هذه الأشياء. تقاس على السحر في ماذا؟ قصاص يعني؟ العين قد يغلب عليها صاحبها، السحر ويفعلها من نفس شريرة، العين قد وقد العين قد يغلب عليها صاحبها أنه يعين بغير طاقة منه، بغير حول منه، وهذا لابد أن يحبس. الذي يؤذي بالعين، يؤذي قتلا أو غير قتل يعني، لابد أن يحبس، لأنه لو أطلق وحكي لنا أن بعضهم كان يقول يعني أبعد عني هذه الحيوان الجاموسه مثلا، أبعدها فيك ولا في الناجة، فيك ولا يعني إما هتصيبك أنت ولا تصيب الناجة بتاعتك، فيقولوا لا خلنا، فيحبس بقى. مثل هذا الشخص يحبس حتى يروض نفسه على صلاح حاله، لأنها تكون أيضا من فساد في الباطن ينتج عنه هذه الأشياء القبيحة يعني. طيب، كان مر معنا قول المحشي القتل أي من حيث هو تعريفه، وهو إزهاق النفس الناشئ عن فعل ولو حكما كالسحر إلى آخر ما قال. فالسؤال لماذا قال أي من حيث هو؟ لأنه سيقسم القتل على ثلاثة أضرب لا رابع لها. القتل من حيث هو، لا القتل العمد ولا القتل الخطأ، قتل عموما، قتل عموما من حيث هو، من حيث ما هي القتل اللي تعرفه ان هو ايه، ازهاق النفس، ازهاق النفس الناشئ عن فعل ولو حكما، ده تعريف القتل. هذا القتل بهذا التعريف ينقسم الى ثلاث اشياء. يبقى لماذا قال، السؤال لماذا قال من حيث هو، اخرج ايه؟ هو يريد ان يقسمه الى هذه التقسيمة الثلاثية. هذه التقسيمة الثلاثية لا تتأتى إلا مع هذا التعريف أنه من حيث هو، لا ليس الكلام على القتل العمد ولا على القتل الخطأ ولا على القتل شبه العمد، وإنما على القتل بوجه عام، وهو إزهاق النفس الناشئ عن فعل ولو حكما، دي كلمة من حيث هو. فأخرج ما لو كان القتل يقصد به قتل العدوان أو القتل الخطأ، خلاص القتل عموما من بدون قيود يعني، قتل المطلق بدون قيود، من حيث هو أي بدون قيود. ما هي يعني الحقيقة، من حيث هو أي ما هي أي الحقيقة، ما قلت الحقيقة، الحقيقة أي ما هي، وما هي الحقيقة، والحقيقة أي ما هي وما هي الحقيقة. ويقال لمن قتل، لمن مات بغير قتل مات حتف أنفه، على ثلاثة أضرب، أي كائن على ثلاثة أنواع من كينونة المقسم على أقسامه لا رابع لها. كأنه يتكلم على يقول القتل على ثلاثة أضرب. الشيخ المحشي ما هي تعالى في هذه الجملة، القتل على ثلاثة أضرب، القتل على، ما هي على؟ على الاستعلاء، على الاستعلاء. يقول هذا استعلاء القتل على ثلاثة أضرب، استعلاء المقسم على أقسام، على الاستعلاء المادي أو المعنوي، على الاستعلاء المادي والمعنوي. فقال من كينونة، من كينونة، من أين أتى بكينونة؟ كلمة كينونة من أين أتى بها الشيخ؟ رد علينا، ها؟ من الخبر، شاطر، من الشاطر، من الخبر. القتل كائن، القتل مبتدأ جر ومجرور متعلق بكائن خبر أو يكون، من كينونة المقسم على أقسامه. يبقى هذا الاستعلاء استعلاء حقيقي ولا معنوي؟ معنوي. لا يفسر على أن الاستعلاء المعنوي من كينونة المقسم على أقسامه. القسم هنا مقسم، وهذه هي الأقسام الثلاثة، أقسام الثلاثة. هذا الذي يريد أن يفسره في هذه الجملة مرة أخرى. وقوله على ثلاثة أضرب، أي كائن. من أين أتى بكائن؟ من الخبر. القتل كائن يكون، أي كائن على، يبقى على الاستعلاء. استعلاء حقيقي ولا معنوي؟ فضلت الشيخ قال معنوي، على ست أنواع من كينونة المقسم على أقسامه. مقسم له أقسام. من أين هذا الحصن؟ لا رابع لها. هذا حصن عقلي ولا شرعي؟ حصن عقلي. يقول القاتل إما قاتل، إما قاتل في الشخص، لا القاتل للشخص، إما بأداء تقتل غالبا، لا القاتل ليس قاتلا للشخص، يبقى قتل خطأ. قاتل للشخص بأداء تقتل غالبا، يبقى عمد محض، عمد محض. قاتل للشخص بأداء لا تقتل غالبا، يبقى شبه عمد. قسمة عقلية رابعة، لا. هذا تقسيم حاصل، هذا تقسيم حاصل. إذا قال لا رابع لها، إما قاصد وإما غير قاصد. غير قاصد اسم قتل خطأ، قاصد إما بأداة تقتل غالبا وإما لا، ولا رابع لها. خلاص تقسيم عقلي حاصل، لا رابع لها. وجه ذلك، ذلك اسم إشارة يعود على إيه؟ وجه ذلك هدوا علينا الحصر. وجه الحصر أن الجاني إن لم يقصد عين المزني عليه، بأن لم يقصد الجناية أصلا، كأن زلقت رجله فوقع على إنسان فقتله، أو قصد الجناية على ذيل فأصاب عمرا، فهو الخطأ المحض، سواء كان بما لا يقتل غالبا أو لا. غلط هذا عبارة بما لا يقتل غالبا او لا يقتل، شكرا، سواء كان بما يقتل غالبا او لا. قال وان قصد عين المجني عليه نقطتان، وان قصد عين المجني عليه نقطتان، فهي التفريع يبقى لا نقطتان. فان كان بما يقتل غالبا فهو العمد المحض، وإن كان بما لا يقتل غالبا فهو شبه العمد. إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها. قال عمد المحض أي خالص من شائبة الخطأ، واحترز به عن شبه العمد لأنه غير خالص من تلك الشائبة. فإنه إن كان عمدا من حيث قصد المجني عليه لكن فيه شبه بالخطأ من حيث ضعف التأثير، من حيث ضعف تأثير الآلة. مرة أخرى واحترز به عن شبه العمد لأنه غير خالص من تلك الشائبة. فإنه إن كان عمدا من حيث قصد المجني عليه، وصحيح قصد المجني عليه، لكن فيه شبه، لكن بتخفيف النون، لأنك لو قلت لكن هيقول فيه شبها، فلا بد من تخفيف النون. لكن فيه شبه بالخطأ من حيث ضعف تأثير الآلة، وهو أي العمد. فقد فسر الشارح العمد باعتبار معناه الأصلي، مصدره عمد بفتح الميم كما يصرح به قوله بوزن ضرب، لكن نقل الشيخ عطية ضرب يضرب، يبقى عمد يعمد. لكن نقل الشيخ عطية عن بعضهم ما يصرح بأنه من باب ضرب وعلم. يبقى لو من باب علم يبقى عمد يعمد، عمد يعمد. لو من باب ضرب يبقى عمد يعمد. ومعناه القصد، ومعناه القصد أي معنى العمد الذي هو مصدر عمد أو عمد. القصد يقال عمد إلى كذا أي قصده. وخطأ محض أي خالص من شائبة العمد على قياس ما تقدم. وعمد خطأ يعني على قياس ما تقدم احترز به عن شبه العمد، احترز به عن شبه العمد، لأن شبه العمد فيه شائبة من الخطأ لكنه فيه شائبة من العمد. وعمد خطأ، وعمد خطأ أي حقيقة مركبة من شائبة العمد وشائبة الخطأ. ويقال له أيضا خطأ عمد، وخطأ شبه عمد، وشبه عمد، وهو الأشهر. شكل يا أستاذ، يا ابني شكل يا ابني، انت جاي تتفرج شكل، ما تهرش، ما تتفرجش، ما تكتبش علشان تشكل. هنقرأ تاني. وعمد خطأ أي حقيقة مركبة من شائبة العمد وشائبة الخطأ. ويقال له أيضا خطأ عمد، يعني بالإضافة التشكيل المراد منك أنك تنون أو لا تنون. خطأ عمد ما فيش تنوين، خطأ لأنه في إضافة. وخطأ شبه عمد، ده في تنوين في الأول ولا تنوين في الثاني. خطأ وصفه أنه شبه عمد، وشبه عمد بالإضافة وهو الأشهر. خطأ غير تنوين. تعال كل انت عايز يعني. حد معاه بيت فاسد ولا طماطم؟ خطأ مبتدا. يلا ها، خطأ مبتدا اعرابه ايه؟ مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ايه؟ الضمة. وما الذي منعه من الصرف؟ ما الذي منعه من التنوين؟ لو سمحت ما تتكلمش، لو سمحت اسمع، لو سمحت ما بتدليش، لو سمحت انت بتقول لي لماذا لا تكون هنا خطأ في الرفع من غير تنوين؟ علل، برر لي عدم التنوين. الأسماء المحضة، الأسماء المحضة الأصل فيها التنوين ولا عدم التنوين؟ تنوين الأمكانية، يسمى تنوين الأمكانية. الذي يمنع التنوين إما أن يكون ممنوعا من الصرف، وإما أن يكون محلا بالألف واللام، وإما أن يكون مضافا. فلهو حضرته خطأ ده، لا هي ممنوعة من الصرف، ولا هي في ألف ولام، ولا هي مضافة، فلماذا نجعلها خالية من التنوين؟ هنا قلنا شبه عمد منعنا من التنوين لأنه مضاف، لكن هنا ما الذي منعه من التنوين؟ هل في واحدة من الثلاثة؟ هل في إضافة؟ ردوا علينا، فيش إضافة. هل في ألف ولام؟ هل هو ممنوع من الصرف؟ فما الذي منعه من التنوين؟ تفضل. هل هو مبني؟ حد معاه بيت فاسد؟ طب وخطأ عمد مضاف يا شيخ سامح، مضاف. طب يلا خليها دي مضاف، ده مضاف. الشبه عمد يا فندي، الشبه عمد ده دي اضافه لكن دي مضاف. طب وخطأ يا فندم، ده دي صفه خلاص. ده احنا ما نعرفش منعه من التنوين، لا منعه من التنوين الاضافه، لكن ده ما الذي منعه من التنوين؟ ما هو مبني، ولا هو ممنوع من الطرف، ولا هو محلل بالالف واللام، ولا هو مضاف. بنتك اسمها ايه اللي رزقت بيها؟ زينب؟ ما شاء الله. انت سامحك عشان زينب بس، محدش يضربه بالبدر بس. رضي الله عنها زينب. Thank you. بعت في الموهوب شكرت الواب رزقت بره وبلغ أشده. وذكر المصنف تفسير العمد في قوله أي وذكر تفسير الخطأ في قوله افتح قوسا والخطأ المحض أن يرمي إلى آخره أغلق القوس. وتفسير أن وذكر تفسير عمد الخطأ في قوله افتح قوسا وعمد الخطأ أن يقصد إلى آخره أغلق القوس. فقد ذكر المصنف تفسير الثلاثة وإنما اختصر الشارح على ذكر المصنف تفسير العمد لابتداء المصنف به. فالعمد المحض أي إذا أردت تفسير كل من الثلاثة فأقول لك العمد المحض كذا كذا إلى آخره. فالفاء فاء الفصيحة يعني أفصحت عن شرط مقدر. فصيحة أفصحت عن شرط مقدر أن يعمد بكسر الميم بناء على أنه من باب ضرب كما علم من قبل الشارح بوزن ضرب. ويجوز فتحها بناء على ما تقدم من أنه من باب ضرب وعلم. أن يعمد الجاني بدل من الضمير المستتر في يعمد أو أنه على تقدير أي تفسير له ضمير يعود على إيه تفسير له وليس فاعلا ليعمد ليس فاعلا ليعمد بين قوسين لي ليس فاعلا لئلا تعليل للنفي لئلا يلزم عليه أن المصنف حذف الفاعل يعني وهو لا يجوز حذفه. أن يعمد إلى ضربه المادل قال أن يعمد يشرح القرق العمد أن يعمد إلى ضربه كلام المادل أن يعمد إلى ضربه يلا هيا نعرف كلام المادل أن يعمد إلى ضربه يعمد فعل مضارع منصوب بأن وعند النصب فتحة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على القاتل المفهوم من القتل أنه بيقول القتل العام بيشرح القتل العام إذا القتل يستلزم قاتلا فيبقى الضمير هو يعود على القاتل المفهوم من القتل العام الذي يتكلم عنه. أم جاء الشيخ الشارح وقال الجاني أم الشيخ المحشي قال الجاني هنا إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك سبع مرات أن تعربه فاعلا ليعمد. ليه؟ لماذا؟ لماذا حذرتني كل هذا التحذير المتكرر؟ قال لو جعلته فاعلا ليعمد يكون الشيخ المادن قد حذف الفاعل والفاعل لا يجوز حذفه لأنه عمدة. فما إعرابه إذن؟ قال إعرابه إحدى اثنتين أو أحد الإعرابين إما أنه بدل وإما أنه تفسير على تقدير أي ضع أي بين قوسين بدل من الفاعل هو الضمير أو تفسير له. سألتك عن ضمير في له يعود على إيه هيا نقرأ مرة أخرى الجاني بدل من الضمير المستتر في يعمد بدل من الضمير المستتر في يعمد يعمد بين قوسين أو أنه تفسير الإعراب الثاني أو أنه على تقدير أي التفسيرية على تقدير أي مش أي مش بالتسجيل أنا آسف أنا أخطأت أي الساكنة أنا أخطأت أي التفسيرية على تقدير أي فصلة ضع فصلة بعد أي لو سمحت تفسير له أو أنه على تقدير أي تفسير له الضمير في له يعود على إيه يا عبد الله على الضمير على الضمير اللي هو الفاعل. بعد ما فهمت ان الجنون ليس فاعلا وانما ترتب المحذور وهو ان يكون المال قد حذف الفاعل وهو الذي حذفه، اذا الجني هنا اعرب ايه؟ قال لك بدل من الضمير ان يعمل هو يكون الجني بدل منه، او عطف بيان يعني بدل عطف بيان اعرابا متبادلا. تفسير له على تقدير اي، على تقدير اي ان يعمل هو اي الجاني، اذا جعل الجاني عطف بيان لهو باي محذوفة، عطف بيان لهو باي المحذوفة. ماذا تتكلم فيها حرب على تقدير اي، على تقدير اي يعني من تقدير اي تفسير يحتاج الى اي تفسير؟ هو معروف اهو، يعني في اعراب تاني بدا اعراب، الاعراب التاني اضعف، اضعف هو قال لك ان هو اقوى، وبيقول الاعرابين كلاهما جاهز، وانا معاك انه اول لكن هو اعراب صحيح. وحد اعترض ما لا يحتاج الى تفضيل اولى، ماشي أولى يعني كلاهما صحيح وبعضهما أولى من بعض أو أحدهما أولى من الآخر، مفهوم يا أخوانا؟ يبقى الضمير في له يعود على إيه؟ على الضمير المستتر اللي هو الفاعل. مرة أخرى وأخيرة، الجاني بدل من الضمير المستتر في يعمد، أو أنه على تقدير أي قوس فصل تفسير له، تفسير له للضمير المستتر في يعمد وليس فاعلا ليعمد، لئلا تعليل للنفي، لئلا يلزم عليه ان المصنف حذف الفاعل الى ضربه، ان يعمد الى ضربه متعلق بيعمد، جار ومجرور، جار ومجرور متعلق بيعمد، الى ضربه اي الشخص اي المقصود بالجناية المزنية عليه. العمد هو القصد مع الجناية، مع الجناية نفسها، النية في بداية العمل. صح، نعم، لا القصد مش نية، القصد معناه توجه الارادة، النية اعتماد القلب، اصل هنا مفيش نية، النية ده في المعاملات. نعم قريب، انت بتتكلم على الجاني يعني، ما هو الشخص ده انه هو اللي جنى، زي المصلي يعني لما يقول ايه ان يقول المصلي في بداية صلاته الله اكبر، ما هو لسه ما خلصت الصلاة ده لسه بيقول الله اكبر، مش سميته مصلي وهو بيصلي؟ مش بتقول عليه مصلي ان يقول المصلي في بداية صلاته الله اكبر، ان يغسل المتوضئ وجهه؟ نعم، باعتبار ما سيكون. بما متعلق بضربه، ضربه بما جر ومجرور متعلق بالمصدر ضرب، اي بشيء، انما فسره بذلك ليدخل السحر ونحوه كالخنق والالقاء في البئر وتقديم الطعام المسموم، لكن ربما ينافيه قول المصنف الى ضربه، لان المتبادر منه ان ما بين قوسين واقعة على الآلة بما، وان كان ما ذكر مثله في الحكم، وان كان ما ذكر مثله في الحكم، ما ذكر مما ليس فيه آلة كالسحر والإلقاء في البئر وتقديم الطعام المسموم مثله في الحكم. فين واقعا؟ المتبادر منه ان ما واقعا ما ما ما بين قوسين، ما كلمة ما، ان ما أن ما بين قوسين ما لموجودة في كلام المات بما بما المجرور بالباء. هذه الماء هذه الماء قوسها ممكن كمان خدت النهاردة ليه وشك أصفر ليه سهران ليه كفايات عبادة بقى. وإن كان ما ذكر مثله في الحكم يقتل غالبا أي في الغالب فرجعت هذه النسخة للنسخة التي ذكرها الشارح بقوله وفي بعض النسخ في الغالب. وهذا تفسير للعمد في ذاته ويعتبر في إيجابه القود الذي سيذكره المصنف بقوله فيجب القود عليه أن يكون عدوانا من حيث إزهاق الروح ليخرج به غير العدوان من الواجب كقتل المرتد ونحوه والمندوب لقتل المسلم الغازي قريبه الكافر إذا تب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمكروه كقتل المسلم الغازي قريبه إذا لم يسب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمباح كقتل الإمام الأسير شكل إذا استوت الخصال فيه. فعلم من ذلك أن القتل يكون حراما ومكروها وواجبا ومندوبا ومباحا فتعتريه الأحكام الخمسة. وإنما قلنا من حيث إزهاق الروح ليخرج ما لو استحق حد رقبته فقده نصفين استحق اللي هو المجني عليه حد رقبته قصاصا مثلا يعني حد رقبة فلان فحكم عليه بالقصاص بأن يحد رقبته أو تحد رقبته استحق فجاء ولي الدم فبدل من أن يحد رقبته قده نصفين قطعه نصفين جاء من وسطه وقطعه نصفين اعتدى ولا لم يعتدي اعتدى لكن المجني عليه مستحق للقتل فلا يجب على القاتل القود هنا. قال ليخرج ما مرة أخرى وإنما قلنا من حيث إزهاق الروح ليخرج ما لو استحق حد رقبته استحق المجني عليه حد هتشكل تحط إيه على إيه فتحة إيه حد شدة وفتحة شدة محطوطة ناصح لا ناصح استحق حد رقبته فقده أي قطعه نصفين فإنه لا يجب فيه القود وإن كان عدوانا. لماذا؟ لأنه ليس عدوانا من حيث إزهاق الروح بل من حيث العدول عن الطريق المستحق لإزهاق الروح يعني إلى غيره. كان حقه أن يزهق روحه بحز الرقبة فعدل عن ذلك فقده نصفين. وخرج بقوله أن يعمد إلى ضربه وخرج بقوله أن يعمد إلى ضربه ما لو زلقت رجله فوقع على شخص فمات فإنه خطأ. وبتقييد الشخص بكونه المقصود بالجناية ما لو رمى زيدا فأصاب عمرا فهو خطأ أيضا. نعود مرة أخرى لهذه السطور. قال يقتل غالبا أي في الغالب فرجعت هذه النسخة للنسخة التي ذكرها الشارح بقوله وفي بعض النسخ في الغالب. قال وهذا تفسير للعمد في ذاته. أضاف علينا المحشي أشياء جوهرية مهمة. قال ويعتبر في إيجابه القود، هو الآن شرح العمد في ذاته بغض النظر على ما يتبع إن كان يتبع قودا أو لا، لكن إذا أردت العمد الذي يتبع القود فاعلم أن هذا مقيد. خلاص مقيد بإيه؟ قال ويعتبر في إيجابه، في إيجابه الضمير يعود على القتل العمد. بعد ما شرح لك القتل العمد في ذاته يقول إذا كنت تريد القتل العمد الذي يستتبع القود يعتبر فيه أشياء أخرى، ويعتبر في إيجابه القود الذي سيذكره المصنف بقوله افتح قوسا فيجب القود القود عليه أغلق القوس، أن يكون اسم يكون ضمير يعود على قتل العمد، أن يكون عدوانا هذه قيد من حيث إزهاق الروح قيد ثان ليخرج به غير العدوان من الواجب. قتل العمد واجب أو قتل عمد مباح أو قتل عمد مندوب أو قتل عمد مكروه، هذا القتل الذي سيقسم إلى الأحكام الخمسة قتل إما عمد وإما شبه عمد، ليس القتل الخطأ. القتل الخطأ لا يوصف لا بحل ولا بحرمة، القتل الخطأ ده أعزك الله كالآلة كالبهيمة لا قبض له، ضرب زيدا كان يقصد زيدا فجاء السهم في عمد، أو زلقت قدمه أو وقع من علن والعياذ بالله فوقع على عمرو فمات عمرو، هذا لا قصد له لا يوصف لا بحل ولا بحرم، لأنه كالآلة كفعل الآلة بهيمة عزك الله أو هواء، هذا هذه العصا كانت على السطوح الهواء حركها فوقعت على شخص فقتلته، أو حجر أو بهيمة نطت فوقعت على شخص فقتلته، أو قطة افترست أو إلى آخره، هذا كله لا يوصف بحل ولا بحرمة. فالقتل الخطأ لا يوصف بحل ولا بحرمة، وإنما القتل الذي قسمه إلى خمسة أحكام تكليفية هو إما العمد وإما شبه العمد، يبقى قيده حتى يستوجب القود إلى قيده بإيه؟ يعني يكون عدوانا من حيث إزهاق الروح، عدوان أخرج ما لو لم يكن عدوانا بأن كان واحدا من الأربعة واجب مباح مندوب مكروه، بهذا لا ليس حراما ليس عدوانا، ليخرج به غير العدوان من بيانية من بيانية يبين لي القتل القتل العمد القتل العمد غير العدوان اللي هو مش واحد من اللي هو مش محرم، يبقى أربعة هنخرج واحد المحرم من الخمسة يبقى أربعة من بيانية من واحد الواجب، قتل عمد واجب كقتل مين المرتد ونحوه، نحو المرتد قاتل العمد زاني المحصن يجب قتله كالمرتد ونحوه، والمندوب قتل عمد مندوب كقتل المسلم الغادي قريبه الكافر إذا سب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرة المسلم المجاهد الغادي ذهب ليجاهد في سبيل الله تعالى، فكان من ضمن الفريق الآخر قريب له كافر، فتعارض أنه سيقتل قريبه هو من ذوي رحمه والاعتداء على ذوي الرحم حرام، تعرض هذا مع وجوب قتل الحربي وقريبه في هذه الحالة حربي، فالأحسن أن يتركه لغيره، ولذلك قتله جائز بل أحسن من الجائز كذلك وهو مندوب مندوب، لكنه لا يبقى إلا أن يكون واجبا، اترك هذا الوجوب لغيرك يا أيها الغازي المسلم المخلص، اتركه لغيرك إن كنت راغبا في ذلك، لكن لو قتله فهو مندوب. لماذا هو مندوب؟ مندوب يعني درجة عليه أيضا يا سواد مندوب، لماذا لم نقل مكروه مباح؟ مندوب لأن فيه إظهار، لأن فيه إظهارا لمحبته لله تعالى التي تفوق محبته لقريبه وذوي رحمه، فهو مندوب، ولكنه لا يرقى إلى الوجوب لأنه تعارض معه صورة اعتداء على ذي الرحم أو ذي القرابة، تعارض معه صورة اعتداء على ذي القرابة، وهناك غيره من الجيش من يستطيع أن يقتله، فإذا ليس واجبا ولكنه مندوب فقط، قتل المندوب، قتل عمد ولكنه مندوب وليس واجب، أن يقتل أو كقتل المسلم الغازي قريبه الكافرة إذا سب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. والمكروه قتل عمد مكروه، كل هذا لا يتبع القول، كقتل المسلم الغازي أيضا قريبه إذا لم يسب الله ولا رسوله، هذا مكروه. نعم كافرة عشان بيقابل ال هيقابل واحد حربي يستحق القتل. مثال لو كان حربيا، بس لو كان حربيا ايه كافر، ايه ذمي مستأمن معاهد، ايوه الاولاني كان حربي، هو قال غازي ليه، انت قلت لي غازي ليه، مش هقول لك ان الطرف الثاني حربي، هو غازي يعني الطرف الثاني حربي لاننا لا نغزو الا الحربيين، لكن لو مستأمنا لا يجوز قتله، لو معاهد لا يجوز قتله، لو ذمي لا يجوز قتله. طيب واحد من الذميين سب الله تعالى والعياذ بالله وسب رسوله عليه الصلاه والسلام، لا يجوز قتله، ما اخذه الى الحاكم والحاكم هو الذي يقتله، يحده بالعدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون لاحد المسلمين ان يقتله. خلاص يبقى الغزي لها اهميه عشان تبين، حتى تبين ان الطرف الاخر حربي. قال والمباح، من المباح بقتل عمد ولكنه مباح، كقتل الامام الأسير إذا استوت الخصال فيه، استوت الخصال فيه يقصد يعني إذا، لأن الإمام مخير، الإمام مخير بين أن يمن عليه ويخرجه مجانا، يخرجه مجانا أو يفديه بمال أو بغير المال، أو أن يقتله أو أن يأسره، إذا استوت الخصال فله أن يقتله، فيكون حينئذ مباحا لأن هناك خصالا أخرى تعادل هذه الخصلة وهي خصلة القتل، فتخيره بين الخصال المستوية مباح. فعلم من ذلك أن القتل يكون حراما ومكروها، الحرام ده هو الذي نريده، هو الذي يستوجب القتل، القصاص هو الذي يستوجب القتل، يكون حراما ومكروها وواجبا ومندوبا ومباحا، فتعتريه الأحكام الخمسة، يبقى القتل الايه العمد وشبه العمد. وانما قلنا من حيث القيد الثاني بقى، من حيث ازهاق الروح ليخرج ما لو استحق، مثلا يعني ما لو استحق حد رقبته فقده نصفين، فانه لا يجب فيه القوت، رغم انه قتل عمد وعدوان يعني حرام، لكنه لا يستوجب القوات. ليه؟ لأنه مستوجب، هذا الشخص كان غير محترم، كانت روحه مهدرة، ولكن بطريقة معينة هذا الشخص خالف هذه الطريقة فلا يقاد به. وإنما قلنا من حيث إزهاق الروح ليخرج ما لو استحق حد رقبته فقده نصفين، فإنه لا يجب فيه القوات وإن كان عدوانا يعني حرام، لأنه ليس عدوانا من حيث إزهاق الروح، بل من حيث العدول عن الطريق المستحق إلى غيره. وخرج بقوله أن يعمد إلى ضربه ما لو زلقت رجله فوقع على شخص فمات فإنه خطأ، وبتقييد الشخص بكونه المقصود بالجناية ما لو رمى زيدا فأصاب عمرا فهو خطأ أيضا، يعني لا يوصف بحرمة ولا بحل. نعم يا حسن، يعني هو اللي هو قتل نصفين وماذا ذلك دعوه للتمثيل، يعني الواحد مثلا يقتص وليه الدم من القاتل فمثلا قطع يده ومزيد له ثم جدع عنده، هذا الامر اذا لم ياخذ منه القول دعوه يعني اطلاق الامر في يد وليه الدم ضابط شويه يعني مش نضبطه ازاي؟ خلاص هو مثل فعل هذا، هذا حرام وعدوان واثم، هل الكلام اللي معانا بقى هل تقتص من هذا؟ تقتص منه تودي روحه تذهب روحه؟ الشخص اللي معانا ده كان مهدر الدم محكوم عليه بالاعدام، محكوم عليه بالقتل، ما طريقة القتل؟ حد الرقبة، فجاء هذا المعتدي سميناه معتديا الآثم، وبدلا من أن ينفذ حكم القاضي بحذ الرقبة قده نصفين، هو آثم أي والله، هو معتدي إي والله، هو ظالم أي والله، هو عليه القود لا والله، عليه أن يعذر، عذره يا قاضي، لكن تذهب روحه في مقابل إيه؟ اذهاب الروح في مقابل اذهاب الروح. فاذا كان هذا الشخص كانت روحه مهدرة اصلا وذهب والعياذ بالله، ماذا فعل؟ هل اعدر روحا محترمة حتى تذهب روحه بدلا منها ومقابلا لها؟ لا، روحه كانت غير محترمة. يعني كان الامر كذلك يعني امثل وافعل ما اشاء وتحت دعوه ان هذه نفس غير مقرره. امر لا يخطئ. خلينا دورنا ناخذ السؤال، خليها في الاولاني بس، خليها في الاولاني. هل مثلا في الدور القضيه تقول ان الاعدام ده مقرر صحيح الاعدام وكذا، فهل القصاص هنا في هيئه معينه؟ دي هيئه معينه. ولو قال معذره لو قال ولي الدم يمتنع علي ان يصل الى الجاني، فلو قال الجاني له يعني انني قال اقتل نفسك، انا لا استطيع ان اصل اليك ولم يصل اليك اصلا، ولكن مثلا في بلد امريكا وهو لم يصل. يا فندم انت فاهم غلط، يا فندم انت فاهم غلط. ولي الدم لا يقتل الجاني من تلقاء نفسه بعد ان يحكم عليه القاضي بذلك. حكم وصعب ان هو لا حكم على مين؟ ده حكم يعني بين ايديه الله يهديك. اسكت خالص. ولا انت فاهم ولا هو فاهم، اسكت خالص. حكم عليه حكم غيابي، شوف الكلام ده ملوش دعوه لا بالعلم ولا لا بعلم الشرع ولا بعلم القضاء، اسكت. لا بعلم الشرع ولا بعلم القضاء، الحكم الغيابي ده لا قيمة له أبدا في تنفيذ الأحكام. هو حكم عليه وهرب. طيب. هرب. وبعدين؟ فقال له يعني صار لي حديث، قال له اذا انا لا استطيع ان اصل اليك، فقال له ساقتل نفسي، هل هذا يعد انتحار ام وفاه بالانتحار؟ انتحار. ما قتل مين اللي قتل؟ هو قتل نفسه، هو قتل نفسه، ذهب المحل، فوضه ما ينفعش يفوضه ايه؟ دي فوضى، يفوضه ازاي؟ طيب ما انا برد على الصوره، ما ينفعش انه يقتل نفسه يعني، فاقتلوا انفسكم، دي مش عندنا الحمد لله، كان في الاقوام السابقين ونسخت الحمد لله، ما عندناش التوبه بقتل النفس ولا بولي الدم ولا بالامام ولا حد يقول كده، ما فيش امام يقول للمحكوم عليه بالقتل موت نفسك، اصلا مش فاضي اقتلك، اصلا اصم من دمك، ما فيش، ما عندناش الصورة دي، غلط حرام، لأن قتل النفس حرام، انتحار ما سمعتش عن انتحار حرام، هيقتل بيدي ولا بيدي؟ طب افرض عفى عنه الولي الدم، مين قال هيقتل؟ هيقتل. افرض مات قبل أن ينفذ في حكم القصاص، مين قال المعلومة الغريبة الخايبة؟ عرفت منه هيقتل، هيقتل يعني. هو قال له وليد دم كذا. قال له ايه؟ قال له انا ربنا انا عارف انت هتموت امتى؟ انا لن انا لن انال لن استطيع ان اقتل اينا فهيقتل نفسي. ما انا بقول لك ما ينفعش، حرام، اعمل فيها ايه؟ حرام. القاتل نفسه يستوصي من أولياءه أيضا قصاص ايه؟ ما عادش في قصاص، ذهب المحل. هنقص مين؟ نقص واحد ميت، واحد ملوش روح، نخرج ايه بقى؟ نخرج روح مين؟ هتخرج روح ايه؟ انا اللي هخرج روحي في النهاية. وقوله بما يقتل غالبا يعني خرج بقوله، وقوله وقوله يعني خرج بقوله بما يقتل غالبا ما يقتل نادرا، فهو شبه عمد. ومما يقتل غالبا غرز إبرة في مقتل أو في غيره وتألم حتى مات، بخلاف ما إذا كان في غير مقتل ولم يتألم تكون شبه عمد. ومنه ضرب، ومنه ضرب يقتل المريض دون الصحيح، والصغير دون الكبير، والسقيم دون السليم. ضربه، هذا الضرب لا يقتل السليم، ضرب سليما لا يقتل إلا غير السليم، ضربه ضربا لا يقتل الكبير إنما يقتل الصغير، ضرب كبيرا ضربا لا يقتل الكبير إنما يقتل الصغير، يبقى هذا ليس عمدا، هذا شبه عمد لأنه لا يقتل غالبا. فرع ايه؟ عم فين العموم خصوصا. ويقصد الجاني قتله اي على رأي المصنف، والراجح انه لا يشترط قصد القتل كما سيذكره الشارح. هذا الذي اتى به الشيخ الماتن ابو شجاع لم يسبق لي حتى في المذهب، شيء غريب شوية. لا يشترط القصد اي الشخصي، تفسير للضمير في قتله، في قتله، قتله الضمير ده اي الشخص المجني عليه يعني. بذلك الشيء اي الذي يقتل غالبا، وحينئذ اي حينئذ وجدت هذه الشروط، ياتي لك بالجمله التي نابت عنها التنوين، تنوين العوض عن جمله، وحينئذ اي حينئذ وجدت هذه الشروط فيجب القود، الدليل لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا الدليل السمعي النقلي، الدليل العقلي، ولأنه بدل متلف فتعين جنسه كسائر المتلفات. فصرحت هنا في تقدير مضاف، بدل متلف يعني بدل إتلاف متلف. لماذا نقتص منه؟ لماذا نقتله؟ لأنه أتلف متلف، فروحه بدل لإتلاف المتلف، هذا هو الدليل العقلي. ولأنه بدل متلف يعني بدل إتلاف متلف فتعين جنسه، احنا ما عندناش مثيل بقى، تعين جنسه عشان نأتي بمثيل للمتلف، ليس عندنا مثيل لهذه الروح التي أزهقت، روح المجني عليه، يبقى نأتي بجنس هذه الروح وهي جنس الجاني، وهي روح الجاني، وهي روح الجاني، فتعين جنسه أي روح الجاني كسائر المتلفات. ولا فرق في وجوب، في وجوب النسخة، وجوب بالباء، بالباء، في وجوب، ولا فرق في وجوب القود بين أن يموت المجني عليه في الحال أو بعده بسراية جراحة، ولا فرق في وجوب القود بين أن يموت المجني عليه في الحال أو بعده بسراية جراحة. يبقى هو ضربه ومات في الحال عليه القود، ضربه بما يقتل غالبا عامدا ولم يمت في الحال، وإنما جرح وبقي هذا الجرح إلى أن مات به بعد 10 سنين، بعد 10 سنين مات بهذا الجرح بعد 10 سنين، بهذا اللي هو عبر عنه بالسراية، سرايا ترى الجرح إلى أن وصل إلى القتل إلى الموت إلى إزهاق الروح إلى إتلاف المهجة. يبقى هو مات بعد 10 سنين ليس بمرض آخر ولا حتف أنفه، وإنما مات بسبب. من الذي قال أنه بسبب؟ الأطباء المختصون العارفون قالوا أنه مات بسبب الجراحة التي كانت من 10 سنين. يبقى على جارحه الأول اللي هو في الحقيقة قاتل كان جارحا قبل 10 سنين وثبت الآن أنه قاتله فيقاد منه. القصاص، فيجب القود أي القصاص، القود أي القصاص تفسير للقود. وإنما سمي القصاص قودا لأنهم يقودون الجاني إلى محل الاختفاء بحبل أو غيره. فيجب القود عليه متعلق بيجب بين قوسين، أي الجاني تفسير للضمير عليه أي الجاني. وما ذكره المصنف ضعيف، وما ذكره المصنف من اعتبار خض القتل ضعيف. ما مبتدأ، ما ذكره المصنف مبتدأ، ما موصول مبتدأ ذكره المصنف جملة الصلة لا محل من الإعراب، ضعيف الخبر. ما ذكره من اعتبار قصد القتل بيان، إذا من هنا بيانية، ما ذكره من بيانية، بيان لما ذكره المصنف. وظاهر صنيع الشارح أن ما ذكره المصنف قول أو وجه في المذهب. الشارح علق على كلام الشيخ بأن القصد معتبر، قال إيه؟ قال ما ذكره المصنف ضعيف. كلمة ضعيف دي توحي أن كلام المصنف وجه في المذهب، قول في المذهب. فحتى لا تظن هذا الظن الفاسد قال لك إن هذا ليس من المذهب. وفي كلام الشيخ العبادي ما يفيد أن المصنف لم يسبق بما ذكره. قال الشيخ البرماوي نقلا عن شيخه افتح قوسا، هذا تفسير لقوله أن يعمد إلى ضربه بإفادة أن ذلك معناه. والشيخ البرماوي عايز يصحح كلمة القصد في كلام الماتن، يريد أن يصحح كلمة القصد في كلام الماتن. يقول هذا تفسير لقوله أن يعمد إلى ضربه لإفادة أن ذلك معناه، وليس ذلك قدرا زائدا عليه كما يصرح به تقسيمه القتل إلى 3 أضرب، إذ لو اعتبر هذا زائدا عليه لزم زيادة الأقسام، أي لأنه يكون هناك قسم آخر وهو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ولم يقصد قتله، كما يقتضيه مفهوم التقييد بقوله ويقصد قتله بذلك. أغلق القوس لكلام الشيخ البرماوي، قال البيجوري وفيما قاله نظر، وفيما قاله أي البرماوي نظر. الشيخ البرماوي يريد أن يصحح كلام الماتن، فيقول إن كلمة القصد من الماتن هي شرح لما ذكره آنفا بقوله أن يعمد، وإلا ده لسه كلام البرماوي، وإلا لو جعلناه شيئا زائدا لكان هناك قسم رابع وهو أن يعمد فيقصد ويعمد فلا يقصد. يبقى هناك 4 أقسام، هو الشيخ قال هم 3 بس، 3 فقط. إذا لابد أن نشرح كلمة القصد في كلام الماتن بناء على ما قاله في الأول. الشيخ البيجوري لم يعجبه هذه المحاولة لتبرير هذا الفعل من الماتن. قال وفيما قاله أي البرماوي نظر، لأن قوله أن يعمد إلى ضربه، قول الماتن أن يعمد إلى ضربه معناه أن يقصد الفعل في ذاته، وأما قصد قتل الشخص فهو قدر زائد على ذلك ولا بد، فلا وجه لما قاله. مش ممكن أن نفسر قصد على أنها بمعنى العمد أو العمد بمعنى القصد، شيئان متغايران لا يمكن. ونحن نحاول ألا نخطئ الماتن ولا نشتهي تخطئة العلماء، إلا أننا لابد أن نقف عندما لا يمكن الوصول إلى هذه الغاية الشريفة، غاية شريفة ألا تخطئ العلماء ما أمكن، ألا تخطئ الكبار ما أمكن، ألا تخطئ ما يمكن عدم تخطئته ما أمكن، أن تتعلل لتصحيح كلام العقلاء ما أمكن، أما ألا يمكن تصحيح كلامهم فتأتي بتمحلات غير مقبولة فهذا ليس من الصواب في شيء، لأن الحق فوق الجميع، الحق فوق الجميع. العلماء كانوا يقولون شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، ابن القيم في تعليقه على الهروي في المنازل كان يقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، فلا بد أن يقف الأمر عند حد حتى لا نتجاوز، المحبة في الله وليست في غير الله، فنتعلل بتمحكات غير صحيحة. نعم. لا. كيف المذهب جبتها منين؟ الراجح دي مش معناها في المذهب، الراجح بناء على ان الشيخ ابن شجاع ليس بالهين، ده شيخ في الشيخ له قدر، لكن هل سبق اليه اصل كلام الشيخ الماتن يوحي انه قول يعني اصحاب الشافعي، وكلمة الراجح تأتي على المتأخرين، فكلام البيجوري في غاية الدقة أن الراجح بناء على كلام المتأخرين، المتأخرين كلامهم معتمد يفتى به، الشيخ الرملي، الشيخ المعانة أبو شجاع، الشيخ ابن حجر، كلام المتأخرين ده معتمد يفتى به، ترجيحاتهم محترمة فوق الرؤوس، لكن كلام الماتن لما جاء الشارح يشرحه ويخطئه أظهر بقوله ضعيف أن كلام الماتن مسبوق إليه، أنه سبق إليه بقول الأصحاب، أصحاب يعني ده شيء آخر بعد أعلى من كلام المتأخرين، فكلمة الراجح من البيجوري في كلمة دقيقة في محلها. أسهل ما يمكن. إيه رأي بس على ما؟ بعد ما قرص على كلمة الأمان حسنا قوله لأن قوله هنا في أن يشفى أن قوله أن يعمل دور معناه أن يقصد الفعل في ذاته، كأن القصد موجود موجود بس مجرد ما قال يعني مجرد ما قال إنه يعمل في قصد وده رب بقى ولا تبشي ولا كمل بقى وأما الحمد لله والصلاة والسلام.